كما ورد في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي مسند الإمام أحمد، وهو رواية صحيحة من أصل هذا الحديث الصحيح عنه رضي الله عنه أيضا، أنه كان يقول: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهو الدعاء الذي كان يخص به صلى الله عليه وآله وسلم ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، فكان يقول في كل شوط إذا دخل بين هذين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والناس في عمرتهم وحجتهم يزيدون، وكأنهم أعبد لله من رسول الله وأتقى لله من رسول الله، فماذا يزيد الناس على هذا الدعاء وماذا يقولون؟ يزيدون فيقولون: وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. هذا كله صحيح، لكن ما تزيد على دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المأثور؟ إذ الأدعية والأذكار أمرها توقيفي، يعني لا تزد على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحين علم رسول الله دعاء النوم صحابيا وفيه: آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، أبدل النبوة بالرسالة فقال: ورسولك الذي أرسلت، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وقال: ونبيك الذي أرسلت، ونبيك الذي أرسلت. فلا يزد الإنسان بين الركن اليماني والحجر الأسود ما يزيده الناس، ولكن يقتصر على ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلهج لسانه به ويذكر به ربه جل جلاله، وهو: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقط. أما إذا أراد أن يدعو في الأدعية المطلقة في السجود فله أن يدعو بما شاء وبالمأثور، فهو أولى، وبحاجته وبحوائج المسلمين، ومن دعا لإخوانه المسلمين وكل الله له ملكا عند رأسه يؤمن على دعائه ويقول: ولك مثل ذلك، ولك مثل ذلك، حتى لا يبخل المسلم عن إخوانه المسلمين بدعوة، لا سيما المسلمين المكروبين والمسلمين الخائفين والمسلمين الذين نزلت بهم البلوى وحلت بهم الكوارث، كما وقع ويقع في إخوتنا الفلسطينيين أمام ذلك العدو المتغطرس الظالم الغاشم اليهود، عليهم من الله ما يستحقون. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، اللهم عليك بالشيوعيين ومن شايعهم، اللهم عليك بالنصارى الحربيين ومن ناصرهم، اللهم أحصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ومن أعظم دروس الحج الإيمانية يا إخوة الإيمان، من أعظم دروس الحج الإيمانية مخالفة المشركين، مخالفة المشركين أصل من أصول الدين، ك كما قال رسول رب العالمين في عدد من الأحاديث خالف المشركين. ومن أصول المخالفة في كتاب ربنا سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، حين أراد الكفار والمشركون أن يستميلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مذهب الحل الوسط، ما يستطيعون أن يتدينوا بالإسلام الصحيح وشق عليهم وكبر عليهم ولا يريدون أن يتركوه، فماذا يصنعون؟ قالوا حل وسط، تعبد آلهتنا يا محمد سنة ونعبد إلهك سنة، الإسلام ما يحتمل الترقيع، الإسلام ما يحتمل التلفيق، هو دين الله عز في علاه، إما أن نأخذه كما أنزله الله على مراد الله، وإما أن نأخذ بالوحي كما تحدث به رسول الله وفعله على مراد رسول الله، وإلا فلن نكون كأهل الكتاب الذين وصفهم الله بأنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا أو آلهتنا سنة، فأنزل الله تبارك وتعالى آية المفاصلة والمقاصلة والمفارقة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. مه يوم هو يدخل في المسجد حامل الصليب، يوم يقول ما في شيء، نحن إخوة في إبراهيم، أعدك أن يوم الجمعة أنا أدخل المسجد أصلي كما تصلون، واليوم يوم عيدنا تدخل الكنيسة والبيعة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ومحمد فرق بين الناس، أي فرق الله به بين الإيمان والكفر وبين الحق والباطل وبين الهدى والضلالة وبين معسكر المؤمنين ومعسكر الكافرين والمشركين. درس في الإيمان بوجوب مخالفة المشركين. وقبل أن أفصل في هذا الدرس أقول لا يفهم إنسان عندما يقال يجب مخالفة المشركين، يجب بغض الكافرين، أننا نقتلهم ذميهم ومعاهدهم ومن له عهد وميثاق، يجدونه في الأسواق يقتلونه يفجرونه يذبحونه. يا أخي هذا من أهل الذمة، من أهل الذمة، لكن إذا استعر الجهاد وقامت الحرب، حرب منضبطة بالنصوص الشرعية وبقواعد الإسلام المرعية وبفتاوى العلماء الكبار على أنه ليس من باب الإفساد في الأرض، فضرب الرقاب ولا رحمة في دين الله، لكن بشرط، ما هو يجي الواحد، وهذه صارت ظاهرة يا إخواننا، كل واحد يتحزم ويجي في وسط 100 من المسلمين وفي 5 أمريكان، قال ما يخالف نقتل 100 من المسلمين على أنه نقتل 5 فيهم من سبحان الله. يا أخي حرام، هذا من الإفساد في الأرض، يا أخي هذا إفساد في الأرض، يا أخي هذا ضرب من ضروب الإهلاك للحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، ولله الأمر من قبل ومن بعد. درس الإيمان في مخالفة المشركين من فريضة الحج التي أديتموها وسرتم في معالمها وأكرمكم الله بالأخذ بمناسكها، بادئ ذي بدء في التلبية وهي أشهر معالم الحج، فيها مخالفة للمشركين، لأن المشركين كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذا برضو من حلول، من أنصاف الحلول كما يقول بعض الناس اليوم، إن تمسكنا بالإسلام نبذنا الشرق والغرب، إن تمسكنا بالإسلام الصحيح نبذنا الشرق والغرب، وإن تركنا الإسلام نبذنا الناس الذين نراهم 24 ساعة، فماذا نفعل؟ كما يقال مع الخيل يا شجرة، يوم لربي ويوم لحبي، يوم لشيطاني ويوم لله لله. هذا التفرق وهذا التمزق وهذه الازدواجية ليست من دين الله في شيء أبدا. خذوا ما آتيناكم بقوة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول حذيفة: ما لم يكن يومئذ دينا لن يكون اليوم دينا. هذا مو فقط في الفروع الفقهية، هذا بادئ ذي بدء في العقيدة، بادئ ذي بدء في العقيدة والإيمان والتوحيد. عقيدتنا لا تحتمل التمزيق ولا التقطيع ولا التلفيق، لأنه ضرب من العدوان على دين الله عز في علاه. فجاءت تلبية التوحيد، ولذلك قال جابر لبى رسول الله بالتوحيد. لو قال جابر لبى رسول الله وسكت لما تعجبنا، قال لبى بالتوحيد، لأن كل كلمة في تلبيتك توحيد، تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فكيف يعقل لمن لبى باسم الرحمن أن يلبي للشيطان فيقول يا شيطاني لبيك لما تريد؟ كيف يعقل أن من رجم الجمار الله أكبر الله أكبر كما رجمها إبراهيم لما عرض له الشيطان، كيف يعقل أن يحتضن الشيطان والعفاريت من بعد عن طريق السحر، عن طريق الكهانة، عن طريق الطاعة في الشبهات تارة وفي الشهوات تارة أخرى؟ ومن الشبهات وهي أخطر من الشهوات البدع والمحدثات، ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. العمرة في أشهر الحج ذو القعدة وعشر من ذو الحجة وشوال، أداؤها في أشهر الحج مخالفة للمشركين، وأي مخالفة؟ لأن المشركين كانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر، وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. فجاء الإسلام مخالفا للمشركين وبسنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، فقال كل من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة، وفيها مخالفة للمشركين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، يعني لما كنت قارنا بل كنت متمتعا. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، يعني كان متمتعا. وهذا يستدل به العلماء والفقهاء على أفضلية التمتع على بقية الأنساك. ومن مخالفة المشركين في أداء النسك أنهم كانوا إذا طافوا خلعوا ثيابهم وتعروا كما خلقتهم أمهاتهم، حتى قالت القائلة منهم: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. يتعرون، فجاء الإسلام مخالفة لهم ومخالفا لهم. ونادى منادي رسول الله: ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يطوف بالبيت عريان، خذوا زينتكم عند كل مسجد، تسرولوا واتزروا خالفوا اليهود والنصارى، جاء الإسلام بالستر للعورات وللسوات، فما بال أقوام من المسلمين يدعون زي المسلمين وزي العرب وزي الرجولة والشهامة والكرامة ويتزيون بزي الإفرنج من الخواجات. أبدا آخر تقليعة وآخر موضة، في سراويلهم نتسرول كما يتسرولون، في قمصهم نتقمص كما يتقمصون، لا بل أعظم وأخدع وأدهى وأمر، ونخادع أنفسنا. قد نتزيى بزي هم لا يتزيون به أو تركوه من زمن قديم، كالزنانير. الزنار من صفات اليهود وعاداتهم، هم الآن تركوها، الآن بعض أبناء المسلمين رجعوا إليها. إنا لله وإنا إليه راجعون. البناطيل الضيقة التي تدخل في العورات وتفصل السوآت وتبرز ما لا يحل إبرازه من الرجل، ضاعت الرجولة، ضاعت المروءة إلا في من رحم الله. وكاد أن ينطبق قول القائل: مررت على الفضيلة وهي تبكي فقلت: علام تنتحب الفتاة؟ فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. الآن التحليلات حتى ما يتعلق بالثياب والقمص، يقولون إن تضييق السراويل والقمص على الأجساد يسبب أمراض واحتكاك في العظام واحتقان في العروق والشرايين، ولذلك ينصح أطباؤهم بأن يلبس الإنسان الفضفاض من القمص والسراويل. وأبناؤنا الآن وبعض رجالنا يرجعون في التنافس في لبس أضيق سروال على وجه المعمورة. إنا لله وإنا، حتى إن الواحد إذا صلى والله يستحي يقول: لا إله، يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. كيف لو تمزق السروال هذا؟ يا رب سلم سلم، لو تمزق السروال هذا الله يعين صاحبه، يبغاله يستدعى الإسعاف حتى يحمل حملا، لأنه ما يمكن. لو تمزق هذا البنطال، بنطال الإفرنج، ها لبدا منه هو ذاهب وهو قائم وهو يحبو. إذن يحتاج إلى استدعاء الإسعاف، لكن قاتل الله التقليد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. رداء وإزار أبيضان نظيفان غير مخيطين وغير محيطين، هذا لباس أشبه ما يكون بالكفن الذي يلبسه المرء ليذهب به إلى الحياة البرزخية، حياة القبور. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من عذاب القبور والمسلمين أجمعين. ومن مخالفة المشركين أنهم كانوا إذا ذبحوا لطخوا بدماء الذبائح الكعبة المطهرة، فأنزل الله تبارك وتعالى في هذا السلوك الخاطئ في التلطيخ بالدماء لاعتقادهم أن هذه الدماء تصل إلى الله أو تنفع الله، تعالى الله عما يعتقدون علوا كبيرا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم. كم من حديث ورد فيه خالف المشركين، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خالف المشركين حف الشارب وأعف اللحى، خالف المشركين حف الشارب وأعف اللحى. هذا في مخالفة للمشركين. وبكل أسف رهبان اليهود يطلقون لحاهم إطلاق ما يأخذون ولا شعرة واحدة. وبعض المسلمين حتى ممن لديه علم قليل ما تدري هو يعني يوم شاب ويوم كبير ويوم صغير. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خالفوا المشركين صلوا في نعالكم، خالفوا المشركين صلوا في نعالكم. الصلاة في النعال إذا لم يكن فيهما خبثا أو أذى فيه مخالفة للمشركين، مخالفة لليهود، لأن من الأحاديث الصحيحة: خالفوا اليهود صلوا في نعالكم، لكن بشرط: فليقلبهما فإن وجد فيهما خبثا أو أذى فليمسحهما في التراب، فإذا لم يكن ثمة تراب وثمة أذى لا يصلي فيهما ولا يحل له أن يصلي فيهما. ومن مخالفة المشركين أيها الموحدون مخالفتهم في أعيادهم، من مخالفة المشركين مخالفتهم في أعيادهم. كم عيدا لدينا في الإسلام؟ ها، 2، 3، 4، 5، 10، كم عيدا عندنا في الإسلام؟ الأخ يقول 3، ها عيدان، ها 3 أعياد مع الجمعة، عيد الأضحى، عيد الفطر، يوم الجمعة. إيش الدليل على أن يوم الجمعة عيد؟ ما رواه البيهقي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله جعل يوم الجمعة للمسلمين عيدا، إن الله جعل يوم الجمعة للمسلمين عيدا. طيب أمك ما لها عيد؟ وطنك ما له عيد؟ ها؟ الحب ما له عيد؟ بعيد بعيد، أقصه إن كنت موحدا ما في إلا 3 أعياد: عيد الفطر، عيد الأضحى، يوم الجمعة. ما في عندنا عيد الأم، ولا عندنا عيد الوطن، ولا عندنا الفنتلاين عيد الحب. هذه كلها بدع ومحدثات غربية. طيب مهرجان، كثرت الكلمة: مهرجان رياضي، مهرجان طبي، مهرجان صحي. ترى كلمة المهرجان للمجوس الذين يعبدون النار ويعبدون الظلام والنور، وليس المهرجان للمسلمين. فإذا ضموا إليه شيئا محرما كالغناء فقالوا: والليلة ترى مهرجان موسيقي وغنائي، فهي ظلمات بعضها أشد ظلمة من بعض. فحذروا أصحاب متاجرنا ودكاكيننا ونحن في بلد التوحيد، قولوا لهم: اضرب على مهرجان، اضرب على مهرجان. فمهرجان كلمة مجوسية. وكذلك تورع عن تلكم الكلمة التي يشافه بعضنا بعضا بها، تورع عنها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وهي صباح النور ومساء النور. لأن بعض علماء أهل السنة يقولون في نفوسنا من هذه الكلمة شيء، أن تكون مترجمة عن المجوس الذين يعبدون النار وبعضهم يعبد النور، فجاءتنا الكلمة منهم: صباح النور مساء النور، صباح النور مساء النور. قل صبحك الله بالعافية، قل صبحك الله بالخير، ومرات قل نور الله قلبك، ونور الله دربك، ونور الله بصيرتك، لكن لا تلتزم بشيء لربما تكون له خلفية، خلفية وثنية جاهلية. مثل عندما الآن على حتى البذالات بعض الإخوة الذين حجوا هداهم الله، يجب أن يحققوا توحيدهم، قال: والنبي بكم المضلة هذه؟ لا إله إلا الله، من كان حالفا فليحلف بالله، لا تحلف بالنبي، لا تحلف بالجن، لا تحلف بالشياطين، من كان حالفا فليحلف بالله، أي بما صح من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. ليش نقول صح؟ لأنه على ألسنة الناس عندما يصاب أحدهم بكرب أو فزع يقول يا ستار يا ساتر، ما هو صحيح هذا، ما هو صحيح هذا. فليس من أسماء الله الحسنى يا ساتر ولا يا ستار. إيش الاسم الصحيح الشرعي؟ يا ستير، ستير، لما رواه الترمذي والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله حيي ستير. فإذا أردت أن تدعو الله بأن يسترك ويؤمن روعاتك فقل يا ستير استرني، يا ستير أعني، إن الله حي ستير، يستحي من أن يرفع العبد إليه يديه، وهذا دليل على مشروعية رفع اليدين، فيردهما صفرا. لكن أين ترفع اليدان؟ وأنا أدعو دائما إلى الالتزام وتطبيق والاعتصام بالسنة. ما هو إذا قلت سمع الله لمن حمده بعض الناس يقول كده ربنا لك الحمد، هذا ما هو وارد. إيش الوارد في ربنا لك الحمد؟ رفع يديه وباطن الكفين، باطن الكفين متجهان اتجاه القبلة. ولعلني إن شاء الله أسرد عليكم صفة صلاة النبي في مجالس إذا الله أعان ويسر إن شاء الله. ما تقول سمع الله لمن حمده، هذا عقلا، أنت تقول ربنا هو دعاء، لكن هنا وصفت صلاة رسول الله بدقة، هنا الرفع لليدين مع استقبال باطن اليدين قبل القبلة، أو استقبال باطن اليدين إلى القبلة، ما تفعل هذا. وأحاديث رفع اليدين متواترة تواترا معنويا، تواترا معنويا، لكن ليس لأي أحد أن يرفع يديه في موطن لم يرفع رسول الله فيهما يديه، كصلاة الجمعة إذا دعا الإمام، لأنه يسعه مرات أن يقتصر على الصلاة والسلام على خير الأنام وعلى بعض الأذكار والثناء على الله، وينزل أو يقول أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. فإذا دعا مرات، إذا دعا ما في رفع لليدين، ما في رفع لليدين. وقد ورد عن بعض الصحابة أنه كان ينكر رفع اليدين إذا دعا الإمام في خطبة الجمعة وهو على المنبر. بعض الناس كده عقلا، حتى بعضهم يضرب على فخذك يقول يا أخي ارفع، ارفع يديك يا أخي، الإمام بيقول اللهم انصر الإسلام والمسلمين، إلا في خطبة الجمعة، إلا في خطبة الجمعة. فقد ورد عن بعض الصحابة قولهم عندما رأوا أحد الناس فوق المنبر يرفع يديه قال قبح الله هاتين اليديتين. ما كان رسول الله إذا اشتد في خطبته عن أن يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. أما إذا استسقى فمن السنة أن يرفع يديه، واحد، ومن السنة أن يستقبل القبلة وهي سنة مهجورة، اثنان، ومن السنة أن ترفع أيديكم، لما رواه مسلم أن راوية الحديث قال فرفع النبي في الاستسقاء على المنبر يديه ورفعنا أيدينا. لكن دعاء الإمام يوم الجمعة وهو يخطب على المنبر أحيانا ما فيهما للناس رفع اليدين، لأن رفع اليدين قد أنكره، أنكر رفع اليدين في دعاء الإمام وهو يخطب على المنبر يوم الجمعة صحابة رسول الله بإقرار منهم ومن غير إنكار. وهذا السكوت من الصحابة له دلالة قوية يستدل بها على عدم المشروعية، يستدل بها على عدم المشروعية. العيد هو الاجتماع في زمان أو مكان، في زمان أو مكان مخصوصان على وجه الاعتياد أو التعود، يأتي زمان معين فيجتمعون عنده، أو يأتي مكان معين فيجتمعون في هذا المكان. فالزمان مثل يوم الجمعة، وصفه رسول الله بأنه يوم، هذا زمان، وقال هو عيد، هذا معنى الاجتماع في مكان في زمان. معنى العيد على أنه الاجتماع في مكان. منه ما رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا. انتبه لهذا، تقدم معنا في مجلسين ماضيين لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يعني يصلون عند القبور. هنا لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. إيش معنى لا تتخذوا قبري عيدا؟ يعني تتعودون الاجتماع عنده على سبيل العبادة، وكأنه عيد، تعودون بعد فترة، تعودون بعد فترة وتجتمعون وكأنه عيد. لا تتخذوا قبري عيدا. ولذلك زجر الإمام مالك من أن يتعود الإنسان الصلاة والسلام عند القبر بصورة متكررة وكأن ثمة سنة مأثورة. من يوم يسلم يروح يقف عند القبر: السلام عليك يا السلام عليك يا أبا بكر، قبل ما يسبح، قبل ما يحمد، قبل ما يكبر، من يوم يقول السلام عليكم ورحمة الله يجري عند القبر: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر. يا أخي اصبر، سبح 33، تحمد 33، تكبر 33، تختم بلا إله إلا الله، تغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر، يعني أجر عظيم، كرم من الجليل كبير. ينبغي أن نحرص على السنة، مهو كما يفعل بعضهم يوم يسلم في الحرم يروح على الحجر الأسود حتى يسابق الناس ويترك التسبيح والتحميد، ومن يوم يسلم يمضي مباشرة على هذا، ليس من السنة، وقد زجر عنه إمام دار الهجرة وهو أعلم بالسنة من غيره الإمام مالك رحمه الله تعالى. من أعياد المشركين والكافرين ما يسمى بعيد الميلاد أو بالكريسمس، وهو الذي يتفق مع هذا اليوم. هذا من خصائص النصارى ومن أعيادهم ومن بدعهم ومن ضلالاتهم. لا يحل للمسلم أن يحتفل به. شوف الآن، اسمع، افتح المذياع واستمع للمرئيات في كثير من البلاد الإسلامية: تهنئة تهنئة تهنئة بيوم الميلاد المبارك، بيوم الميلاد الشريف. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. تحقق فينا الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين، أصله: لتتبعن سننا، يعني طريق، لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى: يا رسول الله. قال: فمن؟ استفهام إنكار، يعني من القوم إلا هم، لا سيما إذا قووا، يعني ظهروا على المعمورة والبسيطة وأنتم الضعفاء وصاروا هم الأقوياء. صار للضعيف يقلد القوي، واللهم سلم سلم من أسفار أبنائنا وتتلمذهم على أولئك القوم. يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. ولماذا شبه النبي تتبع بعض أبناء المسلمين وبعض المسلمين بجحر الضب؟ يقولون الضب، وقد لا يعرفه كثير من الإخوة في غير هذه البلاد أو يعرفونه، يقولون من أظلم وأعرج وأعقد جحور الزواحف جحر الضب، مظلم، نعم، متشعب، له مسالك لا تعد ولا تحصى في الأرض، حتى إذا دوهم من مسلك سلك مسلكا آخر. وهكذا بعض المسلمين اليوم إنا لله وإنا إليه راجعون، في تتبعهم وحبهم لا بل هيامهم وغرامهم بكل ما عليه الغرب، حتى ملابس نسائنا إنا لله وإنا إليه راجعون. انزل الآن في أسواق المسلمين اليوم، وإذا كنا نعاني هذا ونحن في أرض الحرمين فكيف ببلاد المسلمين المنفتحة على بلاد الغربيين والشرقيين؟ ملابس عارية فاضحة ماجنة، حتى جربنا هذا، عندما يذهب الإنسان يقول يا أخي إيش هذا، ما في شيء، بأكمام طويلة وطويل، يضحك يبتسم ابتسامة صفراء، قال يا أخي أنت من فين جاي أنت؟ هذا كان يا ما كان في قديم الزمان، كان يا ما كان في قديم الزمان. الآن الظهور والخصور والنحور والصدور، وما خفي أعظم، يا رب سلم سلم. لكن المؤمنين الذين حجوا وتركز الإيمان في قلوبهم وقوي إيمانهم وحققوا توحيدهم إن شاء الله من أمثالكم، سيرجعون بنفحات إيمانية يعارضون به نزغات الشيطان ويخالفون به الأهواء والشهوات والشبهات إن شاء الله، بدءا بالعقيدة إلى إماطة الأذى عن الطريق. فلا يحل أن يأتي الإنسان بأشجار في يوم المولد، ولا أن يوقد الشموع، ولا أن ينشد، ولا أن يتبادل الزهور والأكاليل، لأن هذا من عادات النصارى، ولا يرسل بطاقات ولا فاكسات ولا جوالات يعيد به على أولئك النصارى ولو كانوا من المواطنين. وأعيد للمرة الثانية أقول ليس معنى ذلك أننا نقتلهم ونسك دماءهم وننتهك حرماتهم ونغتصب أراضيهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من آذى ذميا لم يرح رائحة الجنة، من آذى ذميا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. هؤلاء الذميون، هؤلاء المعاهدون، هؤلاء الذين بيننا وبينهم عهد وميثاق، يا أخي نحرص على أنهم ما يخرجون إلا وهم مسلمون، نحرص أشد الحرص. ما هو نسكت، نقول لا تؤذوهم ولا تذبحوهم ولا تقتلوهم، لأن بعض الإخوة في الأيام الماضية ما يخلو يوم إلا وبعضهم يركض يقول لا يجوز أنه ننحرهم كما نحرنا الضحايا والذبائح. يا أخي معاهدون، يا أخي ذميون، لا تذبحنهم ولا تسقطن في حجورهم، يعني إما نذبح نحورهم وإما نرتمي في أحضانهم، لا يجوز لا هذا ولا هذا، ولكن نحرص على أن نهديهم سواء السبيل، نهدي لهم بالإنجليزية وبالفرنسية وبالصينية وبجميع لغات الأرض، نهدي لهم التعريف بالإسلام، لعله يكون لنا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وخير لك من الدنيا وما فيها. فيحرص أحدنا على أنه ما يخرج هذا الخواجة إلا وهو مسلم إن شاء الله. وأبشركم بأن قوافل المسلمين من جميع الطبقات، منهم الوجهاء ومنهم الكبراء ومنهم الأغنياء ومنهم الفقراء، يسلمون، ولكن ثمة تعتيما إعلاميا لا سيما في البلاد الغربية، يعني مبهورون مندهشون مشدوهون، يقولون سبحان الله نحن ننصر وننصر وننصر عشرات السنين ولا يتنصر إلا واحد واثنان وعشرة، وهؤلاء المسلمون مساجدهم يصلون على التراب ويصلون في الطرقات ويدخلون منهم ومنا في دين الله بالألوف، مشدوهون. ومن اللطائف والطرائف يقول ذهب بعض أولئك المنصرين الذين يسمون بالمبشرين إلى إحدى البلاد الآسيوية وطفقوا، جلسوا شهور ولعلهم سنين يعلمون ويعلقون الصليب. يأتي الإنسان مثل الحرامية، مثل قطاع الطريق، يأتي الإنسان لشاب مصاب بمرض خطير فيقول أنت إيش معاك، مرض؟ قال لي مرض. فيخرج له زجاجة الدواء، قال هذه هي الشفاء، وعندما يدني هذا الدواء من فمه يقول باسم عيسى ويعلق عليه الصليب. سبحان الله. جاء هؤلاء المنصرون المكفرون الذين يلقبون بالمبشرين إلى إحدى البلاد في قرية آسيوية، فمكثوا ينصرون ويعلقون الصلبان وباسم الأب وباسم الإب. في نهاية الفترة والدورة قالوا لشباب القرية: إيش تريدون؟ هات اطلبوا. يعني هم توقعوا أن يقولوا: نريد تذكرة السفر إلى الفاتيكان حتى نتقدس ونتقرب إلى باب الفاتيكان. وإذا بهم كلهم عن بكرة أبيهم يقولون: نريد تذاكر سفر إلى مكة لنحج إلى بيت الله العتيق. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذا الدين دين المحبة، دين العزيمة، دين الرغبة. لو وضعت سلاح وسيف على عنق الإنسان وقلت له: اكفر، قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. حين أخذ أحد الصحابة ليصلب وليقتل قيل له: أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت في بيت أهلك سالما؟ قال: والله ما أحب أن يشاك رسول الله بشوكة. أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا، لا سلمت من الأذى، ويصاب أنف محمد برعافي. صلى الله عليه وسلم. إنه الإيمان الذي يحمل المسلم على الاتباع وينأى عنه عن الابتداع. وإلى لقاء ما بعد الغد يوم الخميس إن شاء الله، حتى أجيب على بعض الأسئلة. تفضل. أحد الإخوة سأل سؤال على وجهي وريقة صغيرة، ويعني السؤال فيه شوية من الشد. يقول: العلماء عندكم يتحدثون عن التوحيد، والناس يصورون صورا ذوات ظل خارج المسجد النبوي، وقد يكون التصوير في المسجد النبوي. أنا استشفيت من هذا السؤال بهذه الصيغة إلى أن الأخ جزاه الله خير متحرق للذين يصورون. لا تصوروا، لا تصوروا، فالصور لغير حاجة ولغير ضرورة بلا ريب أن مما يقع في نفوس المؤمنين ما يقع. فأشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، يعني بالتصوير، ولعن الله المصورين. فبلا ريب أن الإنسان كلما كان أبعد عن التصوير، لا للذكريات، ناهيك عن أن يكون للرياء حتى يقال: جئت أنا بصورة وأنت واقف في عرفة. قال: لا لا لا، ما جئت بصورة. قال: لا إله إلا الله. أنت مغفل، أنت مغفل. شوف هذا حج وجاب لنا 100 صورة، صورة وهو واقف، صورة وهو جالس، صورة وهو نائم، صورة وهو يضحك. الموطن موطن ابتهال يا عباد الله، الموطن موطن نزول يا خلق الله، الموطن موطن مباهاة. كيف يريد الإنسان أن يباهي الله به في ذلك الموقف الذي أسأل الله أن يكون قد وقعت المباهاة لله عز في علاه بكم، وأن يتقبل مني ومنكم؟ كيف يعني؟ ومن راى ومن يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. فجزاك الله خيرا يا أخي الكريم على هذا التنبيه. لكن قولك: الشيوخ يتكلمون عن التوحيد وناس يصورون، هذا أشبه ما يكون بذلك السؤال الذي يسأله كثير من الشباب والفتية. بنوك وأغاني وحكم بغير شرع الله، وأنتم عقيدة عقيدة عقيدة عقيدة. يا أخي بس خلاص. سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يا أخي من العقيدة، من الإيمان، الحكم بشرع الرحيم الرحمن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما يقال كيف يد يد يد تقطع؟ عجيب هذا. يد أكرمكم الله باليد، ها، تقطع؟ كيف تقطع؟ كيف تقطعون اليد؟ هذا ما يعقل، هذا الخواجة، هذا كلام الخواجة والإفرنج. ولذلك يعني اعترض بعض الملحدين، قال: يعني يا عجبا لكم يا مسلمون، هذه اليد لو اعتدي عليها بكم تودى كم تدفعون دية لو أن واحدا ضرب مسلما واعتدى عليه وشلت يده ها وقطعت، بكم تودونها؟ قال فقهاء الإسلام 500 دينار ذهبا. فيجيبون هؤلاء الزنادقة أكرم الله السامعين، يقولون كيف تجعلون دية اليد 500 دينار ذهبا ثم إذا سرقت ربع دينار تقطعونها؟ فين عقولكم؟ هذا كلام الفلاسفة والمناطقة، هذه هرطقة وهذا منطق وفلسفة. فقال أحد الملحدين يد، شوف الملحد هذا إيش يقول، 500 عسجد وديت ذهب، ما بالها قطعت في ربع دينار. شوف هذا كلام الملاحدة هذا. فرد عليه أحد علماء الإسلام قائلا عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. ورد عليه الآخر بقوله لما كانت أمينة كانت سمينة، لما كانت أمينة كانت سمينة، فلما خانت هانت. رجل أمين رجع من بلده وقال والله تعلمت في الحج الأمانة يا إخواننا، وسمعت حديث المسجد النبوي لا إيمان لمن لا أمانة له، فإذا عرض عليه $500,000 على أن يخون الأمانة قال إني أخاف الله رب العالمين. هذا مثل الرجل اللي 100 هنا و100 هنا و100 هنا و100 هنا و100 هنا يقول لك يا شيخ ترى الناس صالحين غافلين دراويش، لكنك تحمل الأمانة يوم القيامة فتمثل لك في قعر جهنم كما ورد في الترمذي في الحديث الصحيح، تمثل الأمانة للشهيد في قعر جهنم الذي استشهد في سبيل الله فينزل حتى يحمل الأمانة على ظهره. فكيف بشهداء الفرش؟ فإن كنت يا أخي الكريم مثل أولئك الذين يقولون يا أخي انزل في واقع الناس وانظر في قصورهم ودورهم وكفانا عقيدة، فأقول لك يا أخي لا فرق بين العقيدة والحياة، لا عقيدة لا حياة بلا عقيدة، لا حياة بلا عقيدة ولا حياة بلا إسلام. وانظر يمنة ويسرى في شرق البلاد من العالم الإسلامي وغربها، فتن تفجيرات تكفيرات قلاقل محن خلاف أحزاب، هذا حزب وهذا حزب وهذا حزب وهذا حزب ها. وعند بلاش يستعمل بعض الألفاظ لأنها حساسة، وعندما يراد أن يقدم حزب على حزب آخر لأي منصب من المناصب تجد الكيد الكبار، هذا هؤلاء يكيدون لهؤلاء وهؤلاء يكيدون لهؤلاء، هؤلاء يرصدون 1,000,000 وهؤلاء يرصدون 10,000,000 ليفتكوا بالآخرين. ويتدخل الموساد هنا يقول أنت تريد أن تفتك بالحزب الآخر بكم؟ كم ميزانيتك؟ كم ميزانيتك يا مسلم يا صاحب الحزب؟ يا صاحب الحزب كم ميزانيتك لتفتك بإخوانك المسلمين؟ قال والله أنا ما عندي إلا 1,000,000. يدخل الموساد الخبيث فيقول نحن نعطيك 1,000,000,000 حتى تفتك بالأحزاب وترمي بها في البحر. أمة واحدة ذات رسالة خالدة، ما في إخوان، ما في شرقيين، ما في غربيين، إن هذه أمتكم أمة واحدة مسلمون، لا ألقاب لا أحزاب لا فرق لا طرق. حتى لو قيل هذه معونة لكم لتنشئوا حزب إذا رجعتم من مناسك الحج أنشئوا حزب، قل ما في إلا حزب واحد، ألا إن حزب الله هم الغالبون، ألا إن حزب الله هم المفلحون، مسلمون وكفى. على أي طريقة؟ على أي منهج؟ على أي سبيل؟ على أي سبيل؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما هو سبيل المؤمنين؟ على رأس المؤمنين الصحابة والتابعون، خير الناس القرن الذي أنا فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلا تعارض يا أخي ويا ابن أخي ويا بني، لا تعارض في أن يعلم الإنسان العقيدة ويعلم الاقتصاد ويعلم السياسة ويعلم باب الجهاد ويعلم باب الطهارة ويعلم باب الصلاة، فكل ذلك من الإسلام.